Come. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن ف يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.